قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم إنه